الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أمامي سؤالان يتعلقان بالدرس الماضي. يقول أحد السائلين: لقد تكلمتم في الدرس الماضي عن قيام الليل وتأخير الوتر وعدم تأخيره، فما هو الحكم فيما لو صلى الوتر ثم استيقظ في الليل ليصلي التهجد؟ يكرر الوتر، إذا صلى الوتر ثم قام من الليل فليصلي ما شاء له الله أن يصلي، ثم يختم صلاته مرة أخرى بالوتر. إعادة الصلاة هنا مشروعة، لأن الوتر في آخر الليل أفضل منه قبل ذلك. وآخر يقول: هل تنطبق آداب النوم التي ذكرت في الدرس الماضي، مثل قراءة سورة تبارك والحديث والأدعية، على نوم الليل فقط أم على نوم القيلولة أيضا؟ لا، الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الليل عندما يريد أن يهجع، عندما يريد أن ينام. أما نوم القيلولة فلم يرد مثلا قراءة سورة الملك، لم يرد أيضا قراءة دعاء المأثور: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، إلى آخر الحديث. نعم. والسنة تأخذ كما وردت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. كلمة ترة يعني نقص. من قعد مقعدا في مجلس في مكان ما ثم قام من ذلك المكان دون أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، يعني جلس مع أصحاب له في دار، اجتمعوا في طريق، في مسجد، في أي مكان، فتجالسوا وتكلموا فيما بينهم وتجاذبوا أطراف الحديث دون أن يذكروا الله سبحانه وتعالى، وقاموا على هذه الحال، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذا المجلس يكون عليهم ترة يوم القيامة، أي يكون نقصا في حقهم، يعني يحمل الله سبحانه وتعالى إياهم مسؤولية ذلك المجلس الذي جلسوه. ولذلك وردت أحاديث أخرى أنه يسن للإنسان إذا جلس مع أصحابه، مع أهله، بأي مناسبة من المناسبات، في أي مكان من الأمكنة، لأي غرض، يسن أن لا يخلو ذلك المجلس عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن قل: هذا المجلس كان لأمر دنيوي، في محل تجاري في السوق مثلا، ومثل هذا المكان لا يتذكر فيه الجالسون أمور دينهم، وإنما يوجد أهل السوق في السوق من أجل أن يتجاذبوا أمور دنياهم، ومن أجل أن يتعاونوا فيما هم اجتمعوا من أجله. هذا من الحرج بمكان، ربما قال قائل ذلك. المسألة في غاية السهولة واللين بالنسبة لمن كان مشدودا قلبه إلى الله، يعني هي في غاية اللين، وبدون ما ينبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، سيجد الإنسان نفسه آليا يذكر الله سبحانه وتعالى إن كان من فاضت أفئدتهم إيمانا بالله ومراقبة لله عز وجل واستمروا على هذا فترة من الزمن، يصبح ذلك ديدنا لهم. وأما الإنسان المستغرق في دنياه والمستغرق في لهوه والمستغرق في أحلامه الدنيوية، الواقع هذا التطبيق عسير، لأنه سيجد نفسه عندما يدخل إلى السوق قد خرج من دنيا ودخل في دنيا أخرى. التاجر الذي يعني فاض قلبه حبا لدنياه وتعلق عقله بمشاكله الدنيوية، تجارته، أعماله، خسرانه، ربحه، ترتيبه، الخطط التي يرسمها لمشروعاته الآتية، إذا كان الأمر كذلك الواقع تطبيق هذه الوصية من أشد ما يكون عسرا، ذلك لأن الإنسان ليس ذا اختيار في هذا الأمر. الإنسان إذا ربي على الانصراف إلى الدنيا فهو منصرف إلى الدنيا دائما، ومهما قلت له ينبغي أن تذكر الله سبحانه وتعالى، يمكن يذكر الله عز وجل بلسانه ثم سرعان ما يعود إلى لهوه، وإن ذكر فهو إنما يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه. يعني مثلا تجد اثنين يتناقشان في أمر دنيوي في السوق، أو ثلاثة أو أربعة يتحدثون في أمور الدنيا في تجارتهم، وأثناء الحديث يسمعون صوت المؤذن يؤذن، تجد آليا الواحد منهم بدأ يقول الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله، سمع الأذان فقال آليا بينما فكره منشغل بالحديث، يقولها كلمة ويترك المؤذن يؤذن ويعود إلى الحديث الدنيوي الذي يستغرق هو وأصدقاؤه فيه. تعرفون هذه العادة عند أكثر العامة من الناس، يعني يكونون مستغرقين في أمورهم الدنيوية، فجأة سمعوا صوت المؤذن يؤذن، نعم، تجد أنهم قالوا كلمتين، قلدوا المؤذن فيما يقول، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وعادوا مرة أخرى إلى هذا. ليس ذكرا، وهذا عبارة عن حركة لسان لا قيمة له، الذي يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أن يكون الإنسان في كل مجلس من المجالس أيا كان موضوع هذا المجلس وأيا كانت مناسبته وأيا كان الحديث الدائر بين الجالسين، ينبغي أن يكون مشدودا في كل مجلس إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إلى مقدمات، هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان قد أمضى دورة كما يقولون في شد مشاعره إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يربى هذا الإنسان بمدة معينة، وينبغي أن تكون هذه المدة طويلة إجمالا، على الإكثار من ذكر الله وعلى تذكر نعم الله وربط النعم بالمنعم وربط المكونات بالمكون سبحانه وتعالى، دائما لا يرى مظهرا من مظاهر الكون إلا ورأى فيها جميل صنعة الله سبحانه وتعالى ورائع حكمته وباهر رحمته، يتعود على هذا كما قلنا أكثر من مرة. إذا استمر به الحال على هذا المنوال فإنه دائما يكون على مع الله. عندما يخرج من داره ويمشي في السوق، وهو يمشي في السوق يكون ذاكرا لله، لأنه يتذكر عافيته التي تجعله يستطيع أن يمشي، نعمة كبيرة جدا جدا، يحمد الله فهو ذاكر لله. عندما يرى الناس غادين رائحين إلى أعمالهم وشؤونهم يرى فيهم مظهرا جليلا لبديع صنع الله وحكمة الله سبحانه وتعالى، ودفع الناس بعضهم لبعض إلى التعاون والعمل وبناء الحياة. عندما يدخل متجره أو محله أو يمارس عمله الدنيوي أيا كان، يبدأ يمارس هذا العمل يجد نفسه يذكر الله سبحانه وتعالى، يجد نفسه قد حرر النية، يقول في سره: اللهم إني أقبلت وأقدمت على هذا العمل من أجل أن أكتسب رزقا أستعين به على أمرك وأستعين به على تنفيذ شرعتك، ولقد سخرتني لخدمة الأسرة، فأنا أسألك اللهم أن تكرمني حتى أنفذ أوامرك في رعاية هذه الأسرة وإنشائها على النحو الذي يرضيك. كلما جاءه فلنفرض أنه تاجر بائع، زبون يريد أن يشتري منه واشترى، يتذكر أن الله هو الذي أرسله وألهمه أن يشتري منه وأكرمه بهذا المال. فإذا جاءه الآخر كذلك في السوق، مهما تعامل مع المال خاطره مشدود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر لا يستطيع أي إنسان أن يمارسه بهذا الشكل. الإنسان متى رأى بارقة دنيا نسيه، هذا شأن أكثرنا. متى رأى المال، بل متى شم رائحة الدنيا من بعيد، نسي الله سبحانه وتعالى. ومتى لاحت له صفقة تجارية يتصور أنه يستطيع أن يربح من ورائها مالا وفيرا، نسي الله سبحانه وتعالى وتذكر الحيلة التي ينبغي أن يلجأ إليها حتى يأخذ مزيدا من المال من وراء هذا الأمر. يظل على هذه الحال طالما كان يصرف في السوق. هذا إذا كان إنسانا حسن السلوك كما يقال. بعد قليل ربما يؤذن فيخرج من محله، يخرج إلى المسجد ليصلي، ربما فعل ذلك. هذا الإنسان ترك مجلسه دون أن يذكر الله سبحانه وتعالى، فحاق عليه قول رسول الله: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، يعني تحمل من ذلك نقيصة يحاسب عليها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. هذا أمر خطير أيها الإخوة، لكنه أمر هام جدا، أمر في غاية الأهمية. لأن الإنسان عندما يتعامل مع الدنيا لابد أن يمسك بكوابح حتى يحمي نفسه من منزلقات الدنيا، حتى لا يتعامل مع صفقة تجارية محرمة، حتى لا يغش، حتى لا يخدع، حتى لا يرابي، حتى لا يكذب في معامل من المعاملات. ولكي يمسك بهذه الكوابح لابد أن يكون مراقبا الله عز وجل. واذا مراقبته لله ضرورة لا بد منها، وإلا فشخصيته في المسجد ستكون منفصلة كل الانفصال عن شخصيته في محله التجاري أو في مركز عمله، ومن ثم يكون مزدوج الشخصية. نعم، دخل المسجد ظهر وكأنه ملك من الملائكة، يصلي يسبح تماما، خرج من المسجد إلى السوق نسي ما كان يقوله لله، أصبح إنسانا يبحث عن دنياه، يبحث عن ماله، يبحث عن شهواته وأهوائه. كيف السبيل إلى أن يكون في سوقه كما كان في مسجده؟ يعني كيف السبيل إلى أن يكون وهو في السوق يعبد الله بتجارته؟ طبعا عندئذ لا يغش ولا يكذب ولا يسلب الناس حقوقهم وأموالهم ولا يتعشق المال. كيف يكون هذا؟ يكون هذا كما قلت لكم بأن يعني يلتزم دورة بل دورات مستمرة يمارس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى دائما بقلبه وبخاطره، وسبيل ذلك كما قلت لكم أكثر من مرة أن يربط النعم بالمنعم، كل مظاهر النعم رأسا يربطها بالمنعم، وأن يربط مظاهر المكونات بمكونها سبحانه وتعالى. إن هو لم يفعل ذلك فهو إنسان دنيوي مستسلم للشيطان الذي يقوده إلى الدمار تحت غطاء من الصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك. ولا أبالغ إن قلت أيها الإخوة أكثر المسلمين اليوم من هذا القبيل. نحن نحمد الله عندما ننظر إلى الظاهر ولا نريد أن نسبر الغور، نقول المساجد تمتلئ، في رمضان الرجال والنساء يركضون إلى المساجد وتغص بهم المساجد، هذه الصورة ظاهرة، لكن اخترق هذه الصورة وتجاوزها إلى التعامل مع المال. هذا هو الترمومتر، هذا هو المقياس الحقيقي. انظر إلى هؤلاء الذين تزدحم بهم المساجد كيف شأنهم في السوق؟ إن رأيتهم في السوق يراقبون الله، وقد جعل الله لهم من مراقبتهم له كوابح تمنعهم من الانزلاق إلى المحرمات وأخذ المال الحرام، فهذا شيء رائع، لكنك لن ترى ذلك. ستجد معظم هؤلاء الذين يأتون إلى المسجد ويصلون عندما يخرجون إلى الأسواق إلى الوظائف إلى المتاجر إلى نحو ذلك نسوا الله وأخذوا يتعاملون مع الدنيا وكأنها هي الدنيا والآخرة وكأنهم خلقوا لها. ونحن دائما نسمع القصص التي تبكي والتي تجعل الإنسان يشعر أننا نعيش على شفا جرف، يعني بيننا وبين الهلاك شيء بسيط جدا، ولو أنها صور قليلة لقلنا إن الله يغفر للقليل برحمته للكثير، يعني بتشفيعهم بتشفيع الكثير لهم، لكن الكثرة هي الفاسدة. في كل يوم يقص علي إنسان مشكلة تزيدنا تأكيدا على هذا الأمر. قبل أيام يأتيني إنسان شاب مؤمن فقير له أرض أخذت منه، جاء إنسان تاجر يتاجر بالبناء، أخذ هذه الأرض تقريبا مجانا وهي تساوي ما بين 4 أو 5 ملايين، وهو بصدد أن يستثمر هذه الأرض وينشئ عليها بناء. هذا العمل سيجعله يربح. طبعا هو لم يدفع شيئا، لم يدفع من قيمة هذه الأرض شيئا إطلاقا، أخذها بالحيل. نعم، يستطيع لو أنه أعطى لهذا الرجل قيمة أرضه 4 ملايين يربح 4 أضعاف ما دفع، 4 أضعاف ما دفع على أقل تقدير. وجاءه هذا الإنسان الدين الفقير يطلب منه أن ينصفه، يطلب منه أن يعطيه قيمة أرضه وهو سيربح. قال له: أنا لا أتعرف إلا على القانون. قال: ولكنك مسلم، تصلي، تحج. قال: التجارة مستقلة عن الصلاة، هذه تجارة. ولقد استطعت أن آخذ هذه الأرض ولو أخذتها مجانا فالحق معي. قال له: ولكنها أخذت مني ظلما، أخذت مني بدون أي قيمة استلمها، وأنت الآن استطعت أن تأخذها وبوسعك أن تنصفني ولسوف تربح من ورائها 4 أضعاف على أقل تقادير وأنت مسلم. حاول ثم حاول ثم حاول، لم تجده محاولته شر ونقص. قلت له: اذهب فقل لهذا الإنسان على لساني، يقول لك فلان من الناس: والله الذي لا إله إلا هو لن تجد هناءة بشيء من مشروعك هذا، ولسوف يعود عليك وعلى أسرتك ووجودك بالوبال في الدنيا قبل الآخرة. يعني لو كان هذا الإنسان فاسقا لقلنا فسق شأنه كذلك، لو كان تائها لقلنا تائه شأنه كذلك، لو كان ملحدا لقلنا هو ملحد، يعني هو منطقي مع نفسه. لكن الغرابة أنه يقف بين يدي الله فيصلي كما نصلي، ويسجد ويركع ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا خرج إلى سوق سكر، سكر تماما، هذا سكر في الواقع. هو في المسجد إنسان وفي السوق إنسان آخر تماما بكل معنى الكلمة. وعن هذا يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا يطلب منا أن نكون في السوق، في مجالسنا، في سهراتنا، ذاكرين الله، حتى نجعل من هذا ذكر كوابح، يعني فرملات تمنعنا من أن ننزلق فننسى الله سبحانه وتعالى. لو أن هذا الإنسان كان يذكر الله دائما لجاءت مخافة الله فسدت عليه الطريق، جاءت مخافة الله سبحانه وتعالى أوقفته ومنعته من أن يمارس هذا العمل. بل لو وضع غدا هذه الملايين في جيبه لسوف يجد أنها نار تحرق ثيابه وتحرق جسمه. ولو أنه اشترى بها طعاما ووضع هذا الطعام في فمه لن يستطيع أن يزدرد اللقمة، سيغص بها. لو كان هذا الإنسان من الذاكرين الله سبحانه وتعالى، هذا ذكر الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة كبيرة. ما العلاج؟ العلاج هو أن يروض الإنسان نفسه أن يكون دائما مع الله، دائما مع الله. إن أنت فعلت ذلك كنت دائما مع الله في كل الأحوال وكل شيء يذكرك بالله سبحانه وتعالى، فأنت في السوق أيضا تكون مع الله وتجد أن الله معك. إذا رأيت أن مشروعا تجاريا ستربح من ورائه الملايين او ربما المليارات، ولكنه يكلفك ان تعوج وان تنحرف عن جادة الاستقامة في عملك. ستشعر بالخوف والهلع يهيمنان على كيانك، وستجد ان الله يلاحقك ويراقبك. ما لن تفعل هذا بشكل من الاشكال. ومن هنا كان الذاكرون لله عز وجل والذاكرات هم في اعلى الرتب، وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال احد الصحابة: من المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله. المستهترون يعني الذين دائما دائما دائما مع الله. انا لا اتحدث عن ذكر اللسان، هذه اللقلقة هذه عبارة كثيرا ما يكون تدجيلا. انا لا احد اتحدث عن التدجيل، لا اتحدث عن السبحة عندما هكذا تكون مدلاتا في يد اصحابها. هذه صناعة، صناعة شيء يستثير التقزز. انا اتحدث عن قلب ذاكر لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: من المفردون يا رسول الله؟ قال: المستهترون بذكر الله سبحانه وتعالى. المبالغون يعني دائما ودع الطعام ذكرك الطعام بالله عز وجل، وانت تأكل انت مع الله. دعوت ماء لتشرب، جيء بالماء، رأيت الماء ذكرك الماء بالله عز وجل، أنت مع الله سبحانه وتعالى. قم تغسل يديك، تذكرت الله بهذه النعمة. قمت إلى الخلاء، تذكرت الله سبحانه وتعالى. تمددت على فراشك، تذكرت الله سبحانه وتعالى. وقفت أمام المرآة، رأيت مظهر العافية في وجهك، تذكرت الله سبحانه وتعالى. نعم، خرجت إلى السوق وأنت تسير، رأيت نفسك قوي البنية لا تترنح في طريقك، معافى في بدنك، ذكرت الله سبحانه وتعالى. فتحت متجرك أو ذهبت إلى مركز وظيفتك أو إلى معملك أو إلى شأنك أيا كان، أنت دائما في كل التقلبات تجد نفسك أمام شيء جديد يذكرك بالله. كل ما في الكون يذكرك بالله، كل شيء يذكرك بالله. إن نظرت إلى السماء ذكرتك بالله، إن نظرت إلى الأرض وخضرتها ورياحينها ذكرتك بالله، إن نظرت إلى المطر الهاطل ذكرك بالله، إن نظرت إلى الثلوج، إن نظرت إلى الجبال الباسقة ذكرك بالله، إن نظرت إلى الطيور وهو تطير ما بين الأشجار ذكرتك بالله عز وجل، إن سمعت تغريدها ذكرك التغريد بالله سبحانه وتعالى. كل التقلبات تذكرك بالله، فأنت مع الله. تستمر تستمر تستمر على هذه الحالة، نعم، وإذا بك مشدود إلى الله أصبحت تمسك بالكوابح. أنت في السوق تشتغل بالدرهم والدينار، لكن مراقبة الله عز وجل لا تنفك عنك أبدا، نعم، بشكل من الأشكال. هنا يختفي الازدواج. لا يمكن أن يكون الإنسان في هذه الحالة مزدوج. هو في الصلاة تماما هو نفس الإنسان الذي في السوق، ركوعه وسجوده يكون معه في سوقه أيضا بهذا الشكل. وهؤلاء هم المعنيون بقول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لاحظوا هذا الربط. الباري عز وجل ما قال رجال لا يذهبون إلى السوق، رجال لا يسرقون في السوق، لا يشتغلون بالتجارة، لا لا لا، اذهب اشتغل وافعل ما يفعله الآخرون، لكن كن الإنسان الذي يذكر الله حتى وهو في سوقه، حتى وهو يمارس عمله التجاري. وهذا معنى قوله رجال لا تلهيهم تجارة، أي أن يمارسونها، ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا ما نفتقده اليوم أيها الأخوة. كيف نطبق هذا الكلام؟ يزيون أو يتجاذبون أطراف الأحاديث السياسية الاقتصادية التجارية. نعم، العادة الدارجة أن الجلسة تبدأ وتستمر ثم تنتهي، والكل منصرف إلى أمور دنيوية لا شأن لهم بالدين إطلاقا. بل في كثير من الأحيان لو أن واحدا منهم ذكرهم بالله يأتي الآخر ليقول يا أخي دعنا الآن قبل قليل كنا بالمسجد، سعى لنفسك وسعى لربك، هكذا يقولوا، أليس كذلك؟ نعم، الأمر ليس هكذا. يقول أحد الصالحين وأظنه سري السقطي: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. ما رأيت شيئا يعني ما صادفني أمر إلا ورأيت فيه صنع الله سبحانه وتعالى. جاء رجل أعطاك مالا، رأى في ذلك صنع الله، الله هو الذي أرسله. جاء فقير طلب منه مالا، رأى في ذلك شيئا صنعه الله عز وجل، الله هو الذي أرسله. جاء إنسان يشكو إليه أمرا ويحدثه في موضوع، يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك. نعم، ذهب إلى داره فوجد نعمة تنتظره في داره، رأسا رأى فيها الله سبحانه وتعالى. ذهب إلى داره فوجد ربما ونسأل الله العفو والعافية أحد أفراد الأسرة مريضا، رأى في ذلك الله سبحانه وتعالى، قال لعلي أذنبت ذنبا. نعم، أكرمه الله بصفقة تجارية رابحة، رأى في ذلك الله سبحانه وتعالى. وفق لعمل من الأعمال، رأى في ذلك الله سبحانه وتعالى. في الليل لم يستطع أن يرقد، انتابه قلق، رأى في ذلك الله عز وجل، قال لعلي قد فعلت شيئا. نعم، ما يتقلب في من حالة إلى حالة وما يفاجأ بأمر إلا ويرى في ذلك الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول السري السقطي: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده، أي الفاعلية السابقة من الله والحال الحاضر أيضا مع الله والنتائج الآتية أيضا بيد الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يعني ينقلنا من شدة إلى رخاء ومن رخاء إلى شدة. عندما يقول لنا هذا الكلام يضعنا أمام يعني شيء شديد صعب، الإنسان ينسى، ولكن إذا أخذ الإنسان نفسه وروضها يصبح أمر طبيعي جدا جدا، بل يصبح شيء منعش له. لكن تعالوا انظروا إلى اللطف الإلهي الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فرض أن الإنسان جلس من أول الجلسة إلى آخرها، من أول السهرة إلى آخرها، وهم يتحدثون عن دنياهم، نسوا عن دنياهم، وضعت المآكل، تحدثوا عن الأكل، تحدثوا عن الشرب، أخذوا يتفكهون، نعم، وفكاهات أو أنواع من هذه الأمور. لما أرادوا أن يقوموا فيسيروا تذكروا أنهم لم يذكروا الله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الطبري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود طريقان، عن طريق عبد الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة المجلس أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا قام من المجلس وقد ختم مجلسه بهذا الكلام يكفر الله سبحانه وتعالى كل اللهو وكل الإساءة التي تمت أثناء المجلس. كلمات سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد يرى فيها الإنسان المقصر يعني أمره، نجدته التي يطلبها، يعني يرى في ذلك يعني حلا لمشكلته، يقول انتهى الأمر، حتى لو غفلت في المجلس وفي السوق سأخدم الجلسة بهذا الكلام. الواقع أن هذا الكلام كفارة للمعصية التي بينك وبين الله. أما المعصية التي أهدرت فيها حقا لزيد أو عمر من الناس فهذه لا تكون كفارة لها، إنما الكفارة تكون بأن تعطي لصاحب هذا الحق حقه. يعني مثلا أثناء المجلس اغتاب من في المجلس زيدا من الناس، وهذه فاكهة المجالس في الغالب تكون، يؤتى بزيد من الناس فيغتابونه، كل واحد يتكلم عنه شيء، هل تكون هذه التسبيحة في آخر المجلس كفارة؟ لا تكون كفارة. إن لم يسامحك هذا الإنسان الذي اغتبته سيطالبك الله بحقه يوم القيامة أبدا. نميمة كذلك، يعني كل إساءة إلى عباد الله فيه هدر لحقين، حق لعباد الله وحق لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يعفوك حتى تعطي لصاحب هذا الحق حقه. كذلك التاجر سمع هذا الحديث في تجارته، غش، خدع، كذب، دجل، نعم، من أجل أن يأخذ مزيدا من الأرباح، عندما أغلق متجره وقال إيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هل هذا يكون كفارة؟ لا يا أخي، الكفارة لا تكون هكذا، لا بد أن تعيد إلى المظلومين حقوقه. هؤلاء الذين غششتهم يجب أن تعيد إليهم كامل حقوقهم، وإذا أخذت هذه الحقوق ووضعتها في بيتك، جعلت منها ثيابا ترتديها أو طعاما تأكله، فلسوف يكون ذلك كله وبالا عليك في دنياك وفي آخرتك. عرف هذا من عرف وجهله من جهل. نعم، هذا أمر مهم جدا أن نعلمه. كثيرا ما يقال لي، يعني الحمد لله، الحمد لله في توبة أيضا أيها الإخوة، في توبة ولله الحمد، يعني كثيرا ما ترسل إلي رسائل أو في تليفونات أو من في الطريق يسألني، من يقول يعني أدركتم الخشية من الله، ممكن خلال هذه الأحاديث التي نتحدث عنها عن مشاهد يوم القيامة في التلفزيون يمكن لها أيضا أثر. يقول أحدهما، أنا غششت وأخذت أموالا من أصحابها بدون حق، طيب كيف السبيل، كيف أعيدها؟ وناس اختلسوا أموال من صناديق الدولة كذا، وقد أدركتهم التوبة وأدركهم الندم، يسأل كيف السبيل إلى أن أعيد هذه الأموال إلى أصحابها؟ هذه هي التوبة التي ينبغي أن نحج إليها جميعا وأن نتجه إليها جميعا. طبعا أنا أكرر الجواب دائما عن هذا السؤال، أقول إن استطعت أن تعرف الإنسان الذي استلبت منه حقه بطريقة ما، يجب أن تعيد هذا الحق إليه بأي طريقة، لا يجب أن تعطيه بيدك وتقول والله لقد غششتك في يوم من الأيام وها أنا أعيد إليك المال، هذا سبب يسبب فتنة، لا داعي إلى هذا. تستطيع أن ترسل هذا المال باسم هدية، تستطيع أن ترسل حوالي إليه هذا المال بأي طريقة من الطرق، كذلكم المال المأخوذ من الدولة إذا استطعت أن تعيده إلى الصندوق الذي أخذت منه فهذا هو الواجب. إن لم تستطع، الذين غشهم كثير كل يوم يغش كذا من الناس، من هم لا يستطيع أن يعلم؟ قال العلماء، علماء الشريعة الإسلامية، ولا أعلم في هذا خلافا، في هذه الحالة هذا القدر من المال الذي دخل إلى صندوقك أو جيبك بدون حق بغش أو نحو ذلك حكمه حكم المال الضائع. والمال الضائع إلى أين يعود إذا لم نعرف أصحابه؟ إلى مصالح المسلمين. مصالح المسلمين فقراء، محتاجون، مساجد، مشافي، يعني مصالح المسلمين. هذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان. فأنا أقول لهؤلاء الإخوة، لكن يا أخي والله شيء مؤلم، من هم الذين يتوبون؟ من هم الذين يصادفونني في الطرق الفقراء؟ هذا الفقير الذي لا دخل له إلا ما يكفيه بالضرورة يقول لقد تبت إلى الله، سمعت أحداث يوم القيامة وداخلني من ذلك شيء خطير جدا جدا، وأريد أن أطهر مالي. المسكين يريد أن يطهر ماله ليس في داره إلا الضرورة، إلا الضروري. أنا أتمنى أن أجد نفسي أمام ملياردير يقول هذا الكلام. أنا أتمنى أن أجد نفسي أمام تاجر ثلاثة أرباع أمواله المكدسة في البنوك أو هنا أو ها هنا جاء من حرام. أتمنى أن تدخل هذه المخافة الربانية بين جوانحه وتزلزل فؤاده فيأتي فيقول كيف أصنع؟ كذا مليون والله دخل إلى صندوقي بطريق محرم، بطريق غير مشروع. ولا واحد من هؤلاء شعر بما يحوجه إلى توبة، لكن التائبون الذين يتألمون هم متوسطو الحال ومن كانوا أقل من ذلك. فأنا أسأل الله عز وجل أن يجعل من هؤلاء الذين يعودون إلى رحاب الله شفعاء لنا. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بهذه المناسبة أيها الإخوة لابد أن أقول لكم أيضا شيئا. سمعت الفتوى التي نشرت في بعض الصحف في مصر في شهر رمضان المبارك تعليقا على عمل أقبل عليه بعض الفنانين والفنانات، كما سمعنا كانوا وكنا يقمن سرادقات للإفطار في رمضان، وكانوا يدعون الفقراء إلى أن يأكلوا ويفطروا مساء في هذه السرادقات من أحسن وأفخم أنواع الأكل. كما سمعت أن هنالك من تبرع بفتوى لا أدري من أين جاء بها، يقول لا يجوز للفقراء أن يأكلوا شيئا من هذه الأطعمة لأنها أموال محرمة جمعت بطريق محرم، فلا يجوز لأحد من هؤلاء الفقراء أن يأكل شيئا منها. من أين استقى هؤلاء الذين تبرعوا بهذه الفتوى الباطلة؟ لا أدري. بحثت ونبشت في بطون كتب الشريعة فلم أجد أثرا لهذا الكلام، وإنما وجدت العلماء يقولون، ومنهم الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، المال الذي جني بطريق محرم، إذا قلنا إنه محرم، راقصة، فنانة، مغنية مثلا جمت مالا بطريق محرم ولم يستطع هذا الفنان أو هذه الفنانة أن تعيد المال إلى أصحابه، طبعا لا يستطيعون، من هم لا يستطيعون؟ إذن حكمه حكم المال الضائع. والمال الضائع يوضع في مصالح المسلمين، وعلى رأس قائمة مصالح المسلمين الفقراء. والعلماء يقولون الحرام لا ينتقل عبر ذمتين، الذي جنى المال بطريق محرم ذمته شغلة محرم، فإذا دفع هذا المال إلى فقراء لم تنتقل الحرمة من ذمته إلى ذمة الفقير. والحمد لله رب العالمين.